الناس اللي داخله بسرعه. طيب احنا ان شاء الله الماده بتاعتنا هنشتغل السنه دي الترم ده مقدمه في الحاسب الالي، هنشتغل على الاوفيس، هنشتغل على برنامج الوورد، هنشتغل على برنامج الاكسل زي ما يكفي الترم ان شاء الله. الكلام اللي انا بشرحه ده هتلاقوه موجود عندكم في المذكره. احنا ما فيش داتا شوف، انا هضطر ان انا اقول الخطوات بتاعه الحاجه اللي احنا هنعملها، احاول بقدر الامكان اوصل لكم الصوره. انتوا لو معاكم المذكره هتلاقوا الصور بتاعه الشاشه اللي المفروض تطلع موجوده عندك في المذكره بتاعتك، تمام؟ الفيرجن اللي شغال عليها المذكره بتاعتكم هتلاقي 2007. انتوا عارفين ان الاوفيس بيبقى فيها اكتر من اصدار، في 2003 2007 2010 15 وهكذا. المذكره بتاعتكم اللي موجود فيها عندكم 2007، اللي عنده في البيت برضو او اللي عنده على اي جهاز 2010، الاختلاف مش هيبقى كبير للدرجه. نظام المحاضره ان احنا هنشرح جزء بسيط، احنا الجزء اللي احنا هنغطيه ان شاء الله في المحاضرات هو اللي هنمتحن فيه. اوكي، مش احنا كتبنا مختلفه، هو ده ولا بتشرح عليه ولا ايه؟ هو المذكره بدايتها وورد مش اكسل، المذكره بدايتها وورد مش اكسل اللي معاها. هي في كذا حد بيسالني على المذكرات، المذكره اللي احنا هنشتغل منها البدايه بتاعتها هتلاقي مايكروسوفت اوفيس وورد مش اكسل، تمام يا جماعه؟ عشان بس ما حدش يقعد يسالني نفس السؤال. المذكره اللي احنا هنشتغل منها البدايه بتاعتها وورد. اكيد انتوا عارفين في حاجه اسمها في الاوفيس برنامج اسمه وورد وفي برنامج اسمه اكسل، اللي احنا هنبدا عليه الترم ان شاء الله هو الوورد مش الاكسل، تمام كده؟ واضح، واضح للكل؟ طيب مش عايزه صوت بعد اذنكم، العدد اساسا كبير لوحده، فيعني ايه مش طالبه ان احنا نقعد نقفش على الناس ونطرد ونعمل، هي كلها وقت قليل كده، نقعدوا كويسين مع بعض نسمع الكلمتين، واللي مش عايز يحضر براحته، يعني هو اللي جاي اكيد عايز يحضر، فطالما انت جيت معلش بعد اذنك طب احترام. هتلاقوا عندكم المذكره مكتوب فيها اول حاجه الفصل الاول مايكروسوفت اوفيس وورد، هتلاقي الصفحه الاولانيه العنوان الفصل الاول مايكروسوفت اوفيس وورد، تمام؟ طيب اول حاجه عايزين نعرف ايه ميزه ان انا استخدم برنامج الوورد. هو برنامج الوورد مخصص لمعالجه الكلمات، بحيث ان انا بدخل الكلمات وبقدر اظبط فيها التنسيقات، وكل بدخل ايكويشنز بظبط هوامش. فعايزين نعرف اول حاجه ايه الخصائص واستخدامات برنامج الوورد. اول حاجه، اول خاصيه عندي من خصائص استخدامات برنامج الوورد، كتابه النصوص بلغات متعدده، كتابه النصوص بلغات متعدده. يبقى دي اول خاصيه عندي من خصائص برنامج الوورد، ممكن اكتب بالعربي او ممكن اكتب بالانجليزي. طيب الخاصيه الثانيه ان انا بقدر اظبط حاجه اسمها اعدادات الصفحه. يعني ايه اعدادات الصفحه؟ الصوت بعد اذنكم يا جماعه، يعني في ناس بتحكي صوتها اعلى مني وانا بتكلم. تمام، يبقى تاني حاجه عندي من الخصائص ومزايا استخدامات برنامج الوورد حاجه اسمها اعدادات الصفحه. يعني ايه اعدادات الصفحه؟ دلوقتي انت الصفحه اللي بتكتب فيها مش بيبقى ليها عندي هوامش؟ يعني ايه هوامش؟ اللي هو الجزء المسود ده كده كنا بنقول عليه، الجزء اللي بيتساب فاضي، بيبقى فيها مش ناحيه اليمين، بيبقى فيها مش ناحيه الشمال، بيبقى فيه من فوق، بيبقى من تحت. في برنامج الوورد عندي ميزه ان انا اقدر اظبط الهوامش. الحاجه اللي بعد كده، الورقه اللي انت بتكتب فيها دلوقتي، انا لما باجي اكتب في برنامج الوورد، هل كل الورق، انتوا عندكم المذكرات اللي انتوا بتستلموها، هل كل مذكرات حجم واحد ولا في مذكرات حجم الورقه صغير وفي مذكرات حجم الورقه كبير؟ يبقى عندي في برنامج الوورد حاجه اسمها حجم الورقه، ان انا عندي ممكن احدد حجم الورقه يبقى A4 او B5، المذكره صغيره زي اللي انتم ماسكينها او في الورقه الكبيره العاديه اللي انتم بتطبعوها، تمام؟ يبقى ده عندي في برنامج الوورد من ضمن اعدادات برنامج الوورد ان انا بقدر اتحكم في حجم الورقه. خيارات الطباعه، انا من جوه برنامج الوورد اقدر احدد انا عايزه اطبع صفحات معينه، عايزه اطبع كام صفحه. يبقى انا عندي تاني حاجه عندي خيارات الطباعه. طيب تنفيذ الاوامر، بحيث ان انا اقدر اظبط المحاذاه، حجم الخط، نوع الخط، لون الخط، لون الخلفيه. يبقى برنامج الوورد بيديني خاصيه ان انا اقدر اظبط ان انا عندي المحاذاه بتاعه النص. عايزه انا بحيث انتوا عمركم مسكتوا مذكره يعني ايه محاذاه النص؟ هل احنا عمرنا مسكنا مذكره لقينا السطر الاولاني داخل لجوه شويه السطر الثاني طالع لبره داخل لجوه؟ ولا دايما بتلاقي محاذاه يعني دايما نهايه السطر واحد؟ دي خاصية عندي موجودة في الوورد اسمها جاستفاي، هنقول بتتجاب منين. دي بتعمل لي محاذاة للنص بتاعي. يعني ايه بتعمل لي محاذاة للنص بتاعي؟ بتخلي لي النص بتاعي متساوي من الناحيين، من ناحيتين، من اليمين ومن الشمال. فبناء عليه انت لما تيجي تلاقي مذكرة بتلاقي الكلام عندي مظبوط تمام، نهاية السطر دايما واحد. طيب يبقى دي حاجة بسميها المحاذاة. حجم الخط، هل هو كل الكلام بقدر اكتبه في حجم خط واحد؟ لا طبعا، بغير في حجم الخط، في لون الخط، في نوع الخط اللي انا بكتب بيه. يبقى دي عندي خاصية بعد كده عندي من خصائص الوورد. الحاجة اللي بعد كده، انا الوورد بكتب فيه كلمات بس هل ممكن اعمل ادراج لرسوم؟ ممكن اعمل ادراج لصور. يبقى ثالث رابع خاصية عندي من الخصائص بتاعت استخدام برنامج الوورد ادراج صور. ادراج الكلام ده كله يا جماعه مكتوب في الصفحه الاولانيه في مذكره، انا مش بجيب كلام من عندي. واللي قاعد يلعب بالموبايل يسيب الموبايل، مذكره تمام. يبقى الكلام اللي انا بقول عليه ده هتلاقوه في المذكره، سواء معاك على الموبايل او معاك هتلاقوا الكلام ده مكتوب هو هو بالظبط. الحاجه اللي بعد كده عندي ادراج الصور، ان انا اقدر اعمل انسيرت الصوره، انسيرت البيكتشر جوه الفايل بتاعي، او ان انا اعمل تخطيط بياني، رسم بياني، او اعمل تخطيط رسومات. هناخد ازاي نعمل التخطيطات دي كلها ونعرف كل الكلام ده. انشاء الجدول، مش انتوا احيانا بتلاقوا في المذكره عندكم في جدول معمول؟ طب الجدول ده الخطوط بتاعته، الاطار، التقسيمات بتتعمل ازاي؟ من جوه برنامج الوورد بقدر اعمل التظبيطات بتاعه الجدول. الحاجه اللي بعد كده ان انا اقدر اعمل انسيرت الايكويشن. يعني ايه انسيرت الايكويشن؟ لما نيجي نكتب اي معادله رياضيه، هل المعادله الرياضيه بتتكتب بالحاجات العاديه اللي موجوده في الكيبورد؟ في بعض الحاجات لا. عايزه اعمل كسر اقول اكس على واي، اكتبها ازاي دي؟ عندي في الوورد في حاجه اسمها ايكويشنز. الايكويشنز دي بيبقى فيها اشكال كتيره جدا للمعادلات، بيقول اختار الشكل اللي انت عايزه واكتب المعادله بالطريقه. لو انا مثلا عندي علامه المجموع اللي هي بنسميها سميشن، انا مش عارفه انت عارفينها ولا لا، علامه المجموع اللي هي عارفين علامه السميشن دي، هتلاقوها موجوده في الوورد. انا في العادي من خلال الكيبورد ما اعرفش اكتب الكلام ده، اكتبها ازاي علامه السميشن؟ علامه المقياس، عايز احط مثلا مقياس تمام، عايز احط مصفوفه فحط علامه المصفوفه. كل الكلام الرياضه ده اعمله منين؟ في عندي في الوورد دي خصائص موجوده في الايكويشنز، مجرد ان انت بتستدعي الشكل اللي انت عايزه يحطه لك وتكتب جواه المعادله. بعد كده عندي البحث والاستبدال لبعض النصوص. دلوقتي لو انا كتبت ملف بتاعي في 100 صفحه واكتشفت بعد ما كتبت الملف ان انا في كلمه معينه عايزه استبدلها، هل هقعد ادور عليها في كل الملف انا بايدي؟ لا، في عندي حاجه اسمها ريبليس جوه الوورد موجوده، مجرد ان انا بدي له الكلمه وادي له الكلمه اللي انا عايزه استبدلها بيها وهو يستبدلها لي. وهيسالني اذا كنت انت عايزه تستبدليها مره واحده ولا عايزه تستبدليها كل الاماكن. يبقى دي ميزه ثانيه في برنامج الوورد، ان انا اقدر اعمل ريبليس او استبدال لاي كلمه انا كتبتها. كتبت بحث انت معين وبعد كده جه الدكتور قال لكم لا غيروا الكلمه دي متكرره كذا مره غيروها، هقعد ادور عليها انا في البحث بتاعي مكتوبه فين كل مره؟ لا، هلاقي عندي في الوورد في خاصيه هي بتعمل لي استبدال للكلمه اللي انا عايزاها. حفظ المستند كصفحه ويب، ان انا لو عايزه احفظ وهناخد دلوقتي ممكن نحفظه كبي دي اف، ممكن نحفظه كصفحه ويب، ودي ميزه عندي ان انا اقدر اغير في نوع الملف بتاعي. معاينه المستند قبل الطباعه، ان انا اقدر اشوف اعمل برينت بريفيو اشوف شكل المستند قبل ما يطبع. فتح المستند، وان انا عملت قبل كده حفظته وعدل فيه وغير في اسمه، كل الكلام ده عندي من خصائص بتاعه الوورد. طيب احنا قاعدين نقول مستند مستند مستند، هو الوورد ده البرنامج بتاع الوورد بنشئ بيه فايل ولا فولدر؟ بنشئ بيه فايل ولا فولدر؟ فايل. يبقى في عندنا في الكمبيوتر معنيين كده اساسيين بنستخدمهم دايما، حاجه اسمها الفايل وحاجه اسمها الفولدر. اللي احنا هننشئه النهارده باستخدام برنامج الوورد ده اسمه فايل. يعني ايه فايل؟ يعني ملف مستند تمام. انما الفولدر بالانجليزي يعني مجلد، بالعربي يعني مجلد، فولدر يعني مجلد او فهرس. طب ايه الفرق بين الفايل والفولدر؟ حد يقدر يقول لي ايه الفرق بين الفايل والفولدر؟ الفولدر بيبقى فيه البرامج مثلا او الالعاب او كده، اما بالظبط كده. زميلتكم بتقول الفولدر ده مكان انا بحفظ فيه العاب صور ملفات، يبقى الفولدر ده مكان تخزيني، عشان بس الناس ما تلخبطش بين المفهومين الفايل والفولدر. الفولدر مكان تخزيني. يعني ايه مكان تخزيني؟ يعني مكان بخزن فيه حاجات معينه. انا عندي الموجود على سطح المكتب دي بسميها ايقونات، اللي على سطح المكتب انتوا اول ما بتفتحوا الجهاز بيظهر لك عندي سطح المكتب. سطح المكتب بيبقى عليه مجموعه حاجات، صح ولا لا؟ دي بسميها ايقونات. لو انا هخزن الايقونات دي في مكان، يبقى المكان ده بسميه ايه؟ فولدر. انما انا لو عايزه اكتب ملف، انا هكتب بحث، هعمل برزنتيشن، هعمل داتا، هدخل بيانات ارقام، في الحاله دي بسميها ملفات. يبقى واضح يا جماعه ايه الفرق بين الفايل والفولدر؟ طب ازاي انشئ فولدر؟ حد يعرف ينشئ فولدر؟ نعمل دبل كليك على الشاشه ونختار كلمه فايل. عشان انشئ فولدر بضغط كليك يمين على سطح المكتب. تمام. يبقى عشان انشئ فولدر هعمل ايه؟ في اي مكان فاضي. بس في اي مكان فاضي فين؟ هو انا مش لازم عشان انشئ فولدر احدد المكان اللي انا عايز انشئ فيه الفولدر؟ الفولدر ده انا عايز انشئه على سطح المكتب، يبقى اروح اقف في مكان فاضي على سطح المكتب. بالظبط كده. زميلتكم بتقول في اي مكان انا عايز انشئ فيه الفولدر اروح اقف فيه واضغط كليك يمين في اي مكان فاضي واختار نيو، منها بختار فولدر. طب ايه لازمه الفولدر؟ ان انا لو عايزه اجمع مجموعه حاجات تخصني عايزه احطها في مكان واحد، بحطها في مين؟ في فولدر. انما الفايل، النوع اللي احنا هننشئه النهارده اللي هو ملف الوورد، فايل وورد، الفايل ده يا جماعه بيبقى مكتوب جواه. هل انا بخزن جواه ملف تاني ولا بكتب جواه بيانات او داتا معينه؟ بكتب جواه ملف نصي. تمام. طيب ازاي بقى انشئ الملف؟ احنا عرفنا ازاي ننشئ الفولدر، ازاي ننشئ ملف الوورد؟ حد يعرف ازاي ننشئ ملف الوورد؟ عندكم طريقتين موجودين في المذكره. الطريقه الاولانيه بيقول لك من خلال ان انت تفتح برنامج الوورد. افتح برنامج الوورد منين؟ من قائمه ستارت. طيب هنجيب منين قائمه ستارت دي اصلا يا جماعه؟ عندي في الديسكتوب لما بيظهر في حاجه اسمها التاسك بار تحت، اللي هو شريط المهام. التاسك بار من تحت، باجي عندي في التاسك بار هلاقي عندي في قائمه ستارت او في دايره على حسب نسخه الويندوز اللي انت شغال عليها. تمام. بضغط عليها هتلاقي عندك في قائمه ظهرت، بختار منها اول بروجرامز، بختار اول بروجرامز، مايكروسوفت اوفيس، مايكروسوفت اوفيس وورد على حسب بقى نسخه الوورد 2007 2010 2003، كل واحد على حسب الوورد اللي عنده على الجهاز. يبقى اول طريقه عشان افتح بيها الملف بختار من قائمه ستارت اول بروجرامز مايكروسوفت اوفيس، مايكروسوفت اوفيس وورد 2000 والفيرجن بتاعتي بقى 10 و7 اللي مشروح عندكم في المذكره هتلاقوه 2007. اللي هيشتغل في البيت، اللي هيشتغل على اوفيس 2003 هيلاقيه مختلف، فما حدش يشتغل على 3، اشتغل على 10 او على 7. 10 و7 قريبين جدا من بعض، انما 3 هتلاحظوا اختلاف كبير جدا. تمام يا جماعه؟ يبقى اللي عشان اللي عايز يفتح بعد كده في البيت او يجرب يشتغل، ما حدش يشتغل على 3، اوفيس 2003 هتلاقوه قديم ومختلف خالص عن اللي احنا بنقوله بشكل القوائم والدنيا. تمام كده؟ يبقى دي اول طريقه افتح بيها البرنامج. طب ايه الطريقه الثانيه؟ اجي زي ما نشأت الفولدر، اجي في اي مكان فاضي في المكان اللي انا عايزه انشئ فيه الفايل واضغط كليك يمين واختار نيو، بس المره دي ما اختارش فولدر، اختار مايكروسوفت وورد دوكيومنت. هتلاقي عندي لما تضغطوا في اي مكان فاضي في المكان اللي انت عايز تنشئ فيه الملف نيو مايكروسوفت وورد دوكيومنت. نعم. وورد كام؟ يا 7 يا 10، يا 2007 يا 2010. يعني نشتغل على وورد يا اما 2007 يا اما نشتغل على وورد 2010. يبقى دول الطريقتين اللي انا عايزه افتح بيهم او انشئ بيهم ملف وورد. الطريقه الاولانيه باجي عندي في التاسك بار. ايه هو التاسك بار؟ شريط المهام اللي هو موجود عندي في الشاشه من تحت. بضغط على قائمه ستارت، بعد كده بختار اول بروجرامز، بختار مايكروسوفت اوفيس، بختار مايكروسوفت اوفيس وورد 2007 او 3. طيب فتحت البرنامج، دي الطريقه الاولانيه. الطريقه الثانيه باجي في اي مكان فاضي في المكان اللي انا عايزه انشئ فيه الملف بتاعي، بضغط كليك يمين عشان نتفق على حاجه يا جماعه. احنا العادي العادي بتاعنا ماوس بنشتغل بزرار الشمال، الاستثناء هتلاقوني بقول بنضغط كليك يمين، تمام؟ طالما ما قلتش نضغط كليك يمين يبقى احنا بنضغط بالكليك شمال زي ما احنا. هو الماوس بيبقى فيه زرارين، واحد يمين وواحد شمال، احنا العادي ان احنا بنشتغل بالشمال. اي استثناء هنقول هنضغط كليك يمين. يبقى احنا المره دي دلوقتي استثناء قلنا هنضغط كليك يمين، هتظهر لنا قائمه هنختار منها نيو ومنها هنختار مايكروسوفت وورد دوكيمنت. طب هل انا اول ما بضغط مايكروسوفت وورد دوكيمنت هلاقي الملف اتفتح على طول؟ لا. هل اول ما هتضغط كليك يمين ونيو مايكروسوفت وورد دوكيمنت هتلاقي الملف على طول اتفتح قدامك؟ هتلاقي ايقونه ظهرت باسم الملف، تمام، والشكل البرنامج. يعني انا مثلا برنامج الوورد هتلاقي علامه الدبليو موجوده، انما هو لسه ما اتفتحش. امال عشان افتحه اعمل ايه؟ كليك شمال وبعدين كليك واحده. ايوه بالظبط، يا اما كليك شمال وانتر، يا اما ان انا اضغط عادي كليك بتاع الماوس وانتر، يا اما اضغط دبل كليك. عارفين يعني ايه دبل كليك؟ يعني مرتين ورا بعض، بس يبقوا مرتين ايه بسرعه، مش اضغط مره ولا ايه اضغط مره تاني. يا اما اضغط كليك يمين واوبن. يبقى انا لما بعمل كليك يمين ونيو مايكروسوفت وورد دوكيمنت هو عندي الملف لسه ما اتفتحش، هو الملف كده اتنشا في المكان اللي انا وقفت فيه. طب انا دلوقتي عايزه افتح الملف اعمل ايه؟ يا اضغط عليه دبل كليك. يعني ايه دبل كليك؟ يعني مرتين ورا بعض. انا ما قلتش يمين ولا شمال، يبقى شمال. دبل كليك يعني مرتين ورا بعض على طول، يا اما كليك يمين واوبن، يا اما كليك وانتر. دول ثلاث طرق لكل واحد، الطريقه اللي هيعرف يفتح بيها يفتح بيها. يبقى دي انا كده عرفت افتح الملف بتاع الوورد بتاعي. طيب ده فتحت ملف الوورد، اول ما هتفتح الشاشه بتاعه الوورد الملف بتاع البرنامج بتاع الوورد هتلاقيه عندي متقسمه لاكثر من جزء. هتلاقي في جزء ابيض في النص، ده اللي انا بكتب فيه، تمام كده؟ هنلاقي في النص في جزء ابيض، ده اللي انا بكتب فيه. من فوق خالص هنلاقي في شريط اسمه التايتل بار او شريط العنوان. هنلاقي من فوق خالص في الشاشه بتاعه الوورد نفس، انا دلوقتي فتحت الملف صح ولا لا؟ هلاقي عندي شريط من فوق اسمه التايتل بار او شريط العنوان. في ايه شريط العنوان اللي من فوق عندي؟ شريط العنوان عندي هتلاقي فيه اسم الملف واسم البرنامج. يبقى انا لو جيت في الامتحان سالتك اسم الملف واسم البرنامج بما موجود في شريط العنوان ولا في شريط القوائم ولا في شريط الادوات، انت المفروض ان عارف اسم الملف والعنوان بتاع البرنامج اللي هو اسم البرنامج بيبقى موجود في شريط العنوان، وده اول شريط بيبقى موجود لما بفتح الشاشه بتاعه الوورد بتاعي. يبقى اول شريط من فوق بسميه شريط العنوان. شريط العنوان بيبقى فيه ايه في النص؟ بيبقى فيه اسم البرنامج واسم الملف. اسم الملف يعني ايه اسم البرنامج اسم الملف؟ هما مختلفين عن بعض، هما مختلفين عن بعض، مختلفين اسم الملف واسم البرنامج عن بعض. اللي قاعدين بيحكوا جايين ليه؟ جايين ليه؟ ايوه انتوا جايين ليه المحاضره؟ كل واحد لازم يتهزق بنفسه عشان ايه؟ يقعد باحترامه، صح؟ على فكره احنا الباب مفتوح ما قفلش، ومحدش قال لكم تعالوا. اللي هيجي بعد اذنكم، بعد اذنكم اللي هيجي يحضر المحاضره بعد اذنكم لو سمحتم، ملزم انه يقعد باحترامه. اللي حاسس نفسه يعني هو كلام بسيط الحمد لله، فاللي حاسس نفسه الكلام هيبقى عارفه ممكن يطلع في اي وقت. احنا لا بناخد غياب ولا بيفرق معانا مين يحضر، اللي بيحضر ده بيحضر لنفسه، فمعلش محدش يقعد يحضر ويقعد يحكي، واضح؟ طيب يبقى اول شريط عندي قلت فوق شريط العنوان، قلت فيه اسم الملف واسم البرنامج، هما مختلفين عن بعض اكيد طبعا. اسم البرنامج اللي هو ايه؟ مايكروسوفت وورد. اسم الملف ده الاسم اللي انا بسمي الملف بتاعي بيه. انا ممكن اسمي 10 اسامي ملفات كلها اسماء مختلفه بس كلها تحت اسم برنامج واحد اللي هو مين؟ مايكروسوفت وورد. يبقى هتلاقوا حاجتين في شريط العنوان، اسم الملف واسم البرنامج. هنلاقي بعد كده ناحيه اليمين في ثلاث علامات، علامه ناقص وعلامه مربع وعلامه اكس. علامه الناقص دي بتعمل ايه؟ تعمل مينيمايز. يعني ايه مينيمايز؟ يعني بتنزل البرنامج بدل ما هو مفتوح قدامك على الشاشه، لو بتعمل له مينيمايزيشن ينزل تحت في شريط المهام. هل علامه الناقص دي بتقفل البرنامج؟ لا. يبقى برضو في الامتحان لو انا سالتك قلت لك علامه الناقص دي هل انا بستخدمها ان انا اقفل بيها البرنامج؟ ترو اور فولس، انت المفروض ان انت عارف صح ولا لا، صح ولا غلط. تمام كده. طيب على العلامه اللي بعديها، طيب انا دلوقتي بعد ما عملت مينيمايز نزل شريط المهام، هل البرنامج اتقفل؟ قلت لي لا. طب انا عايزه افتحه تاني قدامي على الشاشه، اعمل ايه؟ اضغط عليه من شريط المهام ده بس كليك كده بالماوس، هتلاقوه اتفتح تاني على طول قدام. يبقى اول علامه عندي فيه علامه في شريط العنوان اللي هي الناقص اللي هي بتعمل مينيمايز. العلامه الثانيه مربع، ممكن تلاقيها مربع ممكن تلاقيها مربعين، بتعمل ايه؟ تصغير او تصغير او تكبير الشاشه بتاعتي بتاعت الفايل. انا عايزاه بحجم الشاشه ولا عايزاه اصغر شويه؟ يبقى العلامه دي بتصغر وبتكبر الحجم بتاع الفايل بتاعي اللي انا فاتحاه. العلامه الاخيره علامه الاكس، بتعمل ايه علامه الاكس؟ خروج من البرنامج او اغلاق البرنامج، واضح كده؟ يبقى ثلاث علامات عندي موجودين في شريط العنوان. العلامه الاولانيه الناقص دي بتعمل مينيمايزيشن او تصغير، بتصغر البرنامج بتاعي بدل ما هو مفتوح في الشاشه، لا بتخليه مفتوح بس في شريط المهام. عايزه ارجع افتحه تاني بضغط عليه كليك بيتفتح على طول من شريط المهام. العلامه الثانيه علامه المربع، ممكن تلاقي مربع او مربعين على حسب الحاله اللي انت واقف فيها، دي تصغير وتكبير البرنامج بتاعي او الفايل بتاعي. العلامه الاخيره اللي هي علامه الاكس اللي هي بتعمل ايه؟ اغلاق للبرنامج. يبقى اول شريط عندي فيه البرنامج بتاعي هو شريط، اول شريط بيظهر في الشاشه اول ما هتفتح الملف بتاع الوورد هو شريط. العنوان بيبقى فيه اسم الملف وبيبقى فيه اسم البرنامج وبيبقى فيه الثلاث علامات اللي قلنا عليهم. حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ طيب الشريط اللي بعد كده عندي بسميه شريط القوائم. الشريط اللي بعد كده عندي بسميه شريط القوائم، تمام. طيب شريط القوائم ده بيبقى فيه ايه؟ هتلاقي عندكم فيه قائمه او اللي هي الاوفيس بوتون، هتلاقي فيه الهوم، في الانسيرت، في البيج لي اوت، دي كلها عندي القوائم اللي موجوده. طيب هتلاقوا فوق لو انتوا شغالين على اوفيس 2007 هتلاقوا فيه علامه الاوفيس بوتون. الاوفيس بوتون في للاوفيس، كل برامج الاوفيس بيبقى ليها شكل كده زرار، تمام، ده بسميه الاوفيس بوتون. لو احنا شغالين على اوفيس 2007 هنلاقي فيه الدايره بتاعه الاوفيس بوتون وده موجود عندكم في المذكره. لو احنا شغالين على 2010 هنلاقي فيه قائمه فايل، واضح يا جماعه ولا لا؟ لو احنا شغالين على اوفيس 2007 هنلاقي فيه دايره فوق خالص جنب شريط العنوان الاوفيس بوتون، ده بسميه اللي هو الزرار بتاع برامج الاوفيس. او لو انا شغاله على اوفيس 2010 هلاقي عندي فيه قائمه فايل. طب لو ضغطنا على الاوفيس بوتون ده هيظهر ايه؟ هتظهر لي قائمه. اول حاجه عندي في القائمه بتاعتي هلاقي عندي حاجه اسمها السيف والسيف اس، هلاقي عندي حاجه اسمها السيف والسيف اس. هتلاقوا عندكم الكلام ده موجود في المذكره في اهي صفحه، دي صفحه كام دي؟ 16، تمام. في بدايه صفحه 16 هتلاقوا ده لما اضغط على الاوفيس بوتون، واضح يا جماعه؟ صفحه 16. هنروح هنرجع لكل الكلام اللي في النص ده ما تقلقوش. طيب الاوفيس بوتون ده اول حاجه عندي فيها نيو، اول حاجه عندي فيها نيو. يعني ايه نيو؟ جديد. يعني بستخدمها امتى نيو دي؟ لانشاء ملف جديد. يبقى خطوات انشاء ملف جديد من جوه برنامج الوورد، اضغط على الاوفيس بوتون او قائمه فايل وبختار منها نيو. بعد ما بختار نيو هلاقي في الجنب عندي حاجه اسمها بلانك دوكيمنت. يعني ايه بلانك دوكيمنت؟ يعني مستند فارغ، اللي عنده جهاز بالعربي او اللي عنده جهاز بالانجليزي. يبقى انا عندي خطوات انشاء ملف جديد، بضغط على الاوفيس بوتون او بضغط على قائمه فايل وبختار منها نيو، وفي الاخر خالص بختار بلانك دوكيمنت. يعني ايه بلانك دوكيمنت؟ يعني مستند فارغ. طيب هلاقي بعد كده عندي حاجه اسمها اوبن، بتعمل ايه الاوبن دي؟ فتح. يعني ايه فتح؟ هتفتح ايه؟ بتعمل ايه الاوبن اللي موجوده عندي في قائمه فايل او في الاوفيس بوتون؟ اوبن. يعني ايه اوبن؟ بتفتح اي مستند وورد موجود على الجهاز، اي مستند وورد، وورد مش اي مستند وخلاص، اي مستند وورد موجود على الجهاز. يبقى انا لو عايزه افتح ملف الوورد عندي اكتر من طريقه، هل لازم ادخل جوه البرنامج وافتح الملف ولا ممكن اروح افتحه من بره؟ مفيش مشكله ان انا افتح الملف بتاعي من بره. يبقى انا عندي اكتر من طريقه عشان افتح بيها الملف بتاع الوورد. الطريقه الاولانيه ان انا اضغط دبل كليك على الملف، او ان انا ادخل من جوه برنامج الوورد واضغط على قائمه فايل واختار منها اوبن. طب بعد ما بختار اوبن اعمل ايه؟ ايه اللي هيطلع يعني هيخليني اعرف دلوقتي ان انا هفتح ملف؟ الملف عشان تفتحه محتاج تكون معاك حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ عشان افتح الملف محتاج اكون معايا حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ ها انت دلوقتي عايز تروح تفتح ملف من على الجهاز، لازم تكون عارف حاجتين عشان تعرف تفتح الملف. ايه هما الحاجتين؟ اسم الملف، ما هو الامتداد ده تبع الاسم. ايه تاني؟ طريقة لما انا عايز افتحه. ايه تاني غير اسم الملف؟ المكان. هو انا مش لازم اكون عارفة الملف ده موجود فين؟ هو مش الجهاز ده اكتر من مكان؟ هو انا هروح باسم الملف هقدر افتح؟ ممكن اعمل سيرش باسم الملف، صح ولا لا؟ انما انا عايزة اروح افتحه على طول، خطوات اروح افتح المكان الفلاني. يبقى اي ملف علشان نفتحه لازم يكون معايا حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ الاسم بتاع الملف والامتداد بتاع الملف. يبقى اي ملف نفتحه لازم يكون معايا اسمه امتداد. طب لما انا بضغط على اوبن هتظهر لي شاشه، الشاشه دي بتقول لي حددي فيها حاجتين. هم متوقعين ايه هما الحاجتين؟ المكان ومين تاني؟ والاسم. هتلاقي على جنب بيقول لك فين المكان، اختار المكان. ايه هو المكان؟ المكان ده ممكن يبقى ديسكتوب سطح المكتب، ممكن يبقى عندي ماي كمبيوتر. الماي كمبيوتر دي بتبقى متقسمه سي دي اي اف، كل جهاز على حسب. هل كل الاجهزه لازم تبقى متقسمه نفس البارتيشنز؟ لا، كل جهاز على حسب ما انت جيت انت ظبطته في البدايه بتفتح نسخه الويندوز ظبطته هتقسمه كام درايف، هو بيتقسم عندي الجهاز بتاعي. في واحد عنده سي ودي واي، في واحد عنده سي ودي واي واف وجي واتش واي، تمام؟ على حسب بالظبط انت قسمته ازاي. يبقى انت لو عايز هو في الماي كمبيوتر في السي، يبقى تروح الماي كمبيوتر في السي تضغط دبل كليك وتروح تفتح الفايل بقى بتاعك تشوف موجود فين. يبقى لما افتح بقائمه فايل اوبن بحدد اول حاجه عندي المكان، الحاجه الثانيه اسم الملف، يا اما اضغط عليه انا دلوقتي بتظهر لي شاشه اضغط على اسم الملف من الاسماء اللي ظاهره قدامي، يا اما ان انا اكتب اسم الملف. بس عندي مشكله ان انا لو كتبت اسم الملف حرف كابيتال بدل سمول عملت مسافه، ومفيش مسافه مش هتلاقيه عندك، واضح؟ تمام. يبقى لازم يبقى الاسم بالظبط، يبقى يفضل ان انا اختاره من القائمه اللي بتظهر قدامي. يبقى تاني حاجة عندي في الأوفيس بوتون بعد نيو هنلاقي عندي حاجة اسمها أوبن. طيب بعد كده هتلاقي عندي سيف وسيف آز. إيه الفرق بين سيف وإيه الفرق بين سيف آز؟ الاتنين حبس. لو أنا بحفظ الملف بتاعي لأول مرة مش هتفرق اخترت سيف ولا سيف آز، بحفظ لسه الملف أنا محفظتوش، أنا الملف ما اتحفظش أصلا. بحفظ الملف بتاعي لأول مرة مش هيفرق استخدمت سيف أو استخدمت سيف آز. طيب حفظت الملف بتاعي باستخدام سيف، ايه اللي انا بحدده لما اجي احفظ الملف؟ متوقعين هيكون ايه لما بحدده لما اجي احفظ الملف؟ المكان اول حاجه، وايه تاني؟ والاسم، وثالث حاجه عندي حاجه اسمها النوع. النوع مش احنا واحنا بنشرح في البدايه قلنا ميزه الوورد ان هو ممكن يحفظ لي بانواع مختلفه كويب بيج او بي دي اف او الكلام ده كله. طيب يبقى اول حاجه لما بتظهر القائمه بتاعه السيف هلاقي عندي الجزء الاولاني بيقول لي ان انا احدد الاسم بتاع الملف، هتلاقيه عندكم في الصفحه في المذكره في صفحه 18، دي الشاشه عندي اللي بتطلع في المذكره عندكم في صفحه 18، دي الشاشه عندي بتاعه السيف از اللي بتطلع. هتلاقوا من فوق خالص ده المكان او بختاره من ناحيه الشمال، اي حاجه منهم زي بعض. يبقى اول حاجه بختارها بختار المكان اللي هحفظ فيه الملف. تاني حاجة عندي هتلاقوا من تحت في عندي حاجة اسمها فايل نيم. يعني ايه فايل نيم؟ اسم الملف، اسمي الملف بالاسم اللي انا عايزاه، تمام. الحاجة اللي بعد كده عندي سيف اس تايب، هتلاقوها مكتوبة عندكم في المذكرة بعد الفايل نيم سيف اس تايب. اضغط على السهم بتاع السيف اس تايب هيطلع لي كل الانواع. ايه الانواع المطالبين ان انتوا تعرفوها؟ النوع الاولاني ويب بيج، يعني ايه ويب بيج؟ صفحة نت او صفحة ويب. النوع الثاني عندي بي دي اف، ايه ميزه ان انا احفظ الملف بتاعي كبي دي اف؟ انا دلوقتي لو عامله بحث مثلا، تمام، وعايزه اروح افتحه على جهاز ثاني، لو انا عاملاه بالوورد وفتحته على فيرجن غير الفيرجن بتاعت الوورد اللي انا شغاله بيها. يعني ايه فيرجن غير الفيرجن؟ يعني انا مثلا عاملاه على 2010 وفتحته على 2007، هتلاقي اولا في مشكله بعض الحاجات اللي انت بتستخدمها ممكن مش تلاقيها سبورتد. تاني حاجه ممكن تحصل لك مشكله في المسافات بين الكلمات وتلاقي كلمه المسافه زادت كلمه المسافه نقصت. لا، ميزه البي دي اف ان هو ريدر بس، ان انا اقرا منه. انا دلوقتي عشان المذكره دي توصل لكم هل هي على السي دي هتلاقيها بي دي اف؟ ليه بي دي اف مش وورد؟ اولا البي دي اف محدش يقدر يعدل فيه، الوورد اي حد ممكن يدخل يظبط فيه. ثانيا عندي ان انا ضامنه ان الحاجه زي ما انا حطاها بالظبط مفيش اي حاجه هتتغير مكانها. يبقى دي ميزه ان انا بحفظه كبي دي اف. يبقى ثلاث حاجات بحفظهم بحددهم لما اجي احفظ الفايل بتاعي. اول حاجه عندي المكان اللي احفظ فيه الملف، الحاجه اللي بعد كده الاسم اللي احفظ فيه الملف، الحاجه اللي بعد كده النوع. طب حفظت الملف، حفظت الملف، حددت الاسم والمكان، وباي ديفولت انا هحفظه وورد ما بغيرش النوع. حفظت الملف، عايزه دلوقتي عملت تعديلات على الملف وعايزه احفظه في نفس النسخه، بعمل سيف ولا سيف از؟ ها، عملت تعديلات، حفظت الملف تمام كده، عملت فايل وسيف وحددت الاسم والمكان وكل حاجه ودست سيف، عملت تعديلات جوه الملف، غيرت شويه حاجات وعايزه احفظ التعديلات دي في نفس الملف، يبقى في الحاله دي بختار سيف ولا سيف از؟ ها، سيف. سيف، عملت تعديلات وعايزه احفظ على نفس النسخه، يبقى في الحاله دي بختار سيف. طيب امال لو عايزه اعمل نسخه ثانيه اغير اسمه، عملت تعديلات بس عايزه اغير اسم الملف، عملت تعديلات وعايزه اعمل نسخه تاني من الملف في مكان تاني، يبقى في الحاله دي بختار سيف اس. واضح يا جماعه امتى بنستخدم سيف وامتى بنستخدم سيف اس؟ يبقى ممكن اجي في الامتحان اسالك اقول لك ان انا لو حفظت ملف وعملت عليه تعديلات وعايزه احفظ التعديلات دي في نفس الملف بختار سيف ولا سيف اس؟ سيف. طيب لو جيت سالتك قلت لك انا حفظت الملف وعملت عليه تعديلات وعايزه اعمل نسخه تانية في من الملف باسم تاني او في مكان تاني، يبقى في الحاله دي بختار سيف اس. واضح يا جماعه الفرق بين السيف والسيف اس؟ طيب هتلاقوا بعد كده عندكم بعد ما اخترت سيف وسيف اس هلاقي عندي في حاجه اسمها كلوز. بتعمل ايه كلوز دي؟ غلط. طب بتقفل مين بقى؟ بتقفل البرنامج ولا بتقفل الملف ولا بتقفل الدنيا كلها ولا بتعمل ايه؟ غلق الملف بالظبط. كلوز يا جماعه من قائمه فايل. اللي قاعده بتضحك المنتقبه واللي قاعده بتضحك احنا داخلين محاضره مش داخلين نهزر، واضح؟ وما متهيليش ان انا بقول حاجه تضحك، ما اعتقدش يعني. انت عارفه الكلمتين ارتاحي في البيت نامي. يبقى انا عندي من قائمه فايل او من الاوفيس بوتل لو اخترت كلوز، كلوز دي بتعمل ايه؟ بتقفل الملف بس بتسيب البرنامج. مش احنا قلنا عندنا فوق في شريط العنوان في اسم الملف وفي اسم البرنامج؟ يعني في كام حاجه مفتوحه؟ الملف والبرنامج. كلوز هتقفل الملف وهتسيب البرنامج زي ما هو مفتوح. طيب اما لو اخترت اكزيت عملت ايه ساعتها؟ اكزيت سواء عملتها من علامه الاكس او من فايل واكزيت عملت ايه ساعتها؟ اكزيت. يبقى لو جيت في الامتحان سالتك قلت لك لو انا عايزه اغلق الملف والبرنامج بختار كلوز ولا اكزيت؟ طب لو انا عايزه اقفل الملف بس واسيب البرنامج شغال؟ واضح يا جماعه كده الفرق بين الكلوز والاكزيت؟ يبقى انا لو عايزه اقفل الملف بس بعمل كلوز، لو عايزه اقفل الملف واقفل البرنامج بعمل اكزيت. يبقى عندي في قائمه فايل اول حاجه عندي قلنا النيو. النيو دي بعمل ايه؟ النيو دي بتعمل ايه؟ بتنشئ ملف جديد، بتنشئ ملف جديد. الاوبن بتعمل ايه؟ بفتح ملف، بس لازم عشان افتح الملف يكون معايا حاجتين، اسم المكان الاسم والمكان. الاسم والمكان. انا سامعه ناس بتقول الامتداد، انتوا عارفين ايه هو الامتداد؟ الاكستنشن بتاع الملف. الاكستنشن بتاع الملف يا جماعه او الامتداد ده بيبقى مع اسم الملف، ده اللي بيحدد نوع الملف. هسأل سؤال، هل انا ممكن احفظ ملف وورد وملف اكسل الاثنين في نفس المكان بنفس الاسم؟ بالظبط كده. زمانات بتقول لو الامتداد مختلف. كل برنامج، البرنامج بتاع الوورد بيبقى ليه امتداد، البرنامج بتاع الاكسل بيبقى ليه امتداد، البرنامج بتاع النوت باد بيبقى ليه امتداد. تمام، ده اللي الامتداد ده يا جماعه ده اللي بيحدد النوع بتاع الملف. هو هيعرف منين دلوقتي الملف ده وورد ولا اكسل ولا باوربوينت ولا من حاجه اسمها الامتداد؟ يبقى مفيش مشكله ان انا احفظ ملفين في نفس المكان بنفس الاسم لو كان مين مختلف؟ الامتداد، يعني النوع بتاع الملف مختلف. انما لو كان نفس نوع الملف غير مسموح ان انا احفظ نفس الملف في نفس المكان. واضح كده؟ يبقى انا عندي الاكستنشن او الامتداد بتاع الملف هو ده اللي بيحدد لي النوع بتاع الملف. الامتداد ده بيبقى فين؟ هو باي ديفولت لما انت بتختار السيف اس تايب، لما بتختار وورد هو بيحطه على طول، مش محتاجه ان انا احطه. يبقى الامتداد ده انا مش محتاجه ان انا اكتبه، هو على طول بيكتبه مع اسم الملف. طيب السيف والسيف اس قلنا بيعملوا ايه؟ السيف والسيف اس، السيف بعمل بيها ايه؟ حفظ في نفس المكان. السيف اس لو عايزه اغير النوع او الاسم او المكان. الكلوز دي بتعمل ايه؟ غلق الملف من غير ما تغلق البرنامج نفسه. انما الاكزيت بتعمل ايه؟ بتقفل الملف والبرنامج. اخر حاجه عندي البرنت. البرنت دي بتعمل ايه؟ طباعه. بحدد ايه في البرنت؟ بحدد انا عايزه اطبع كام نسخه من الملف بتاعي. بحدد انا عايزه اطبع كام نسخه. انا ممكن الملف بتاعي اطبع منه 10 نسخ، ممكن اطبع منه نسختين. يبقى اول حاجه في البرنت بحدد عدد النسخ. الحاجه الثانيه في البرنت اللي بحددها الصفحات. انا هطبع مين؟ انا ملف بتاعي 100 ورقه، هل انا عايزه اطبع ال 100 ورقه ولا عايزه اطبع 10 ورقات ولا عايزه اطبع ورقتين؟ يبقى تاني حاجه عندي بحددها اللي هي الصفحات او الورقات بتاع اللي انا عايزه اطبعها. يبقى البرنت بحدد. طبعا لازم الجهاز يكون متوصل على طبعه، لازم الجهاز يكون متوصل على طبعه علشان اقدر ان انا اطبع الفايل بتاعي. يبقى دي اول قائمه عندي، قائمه فايل موجوده. اول اوفيس بوتون موجوده فين؟ موجوده عندي في جنب الشريط بتاع العنوان. تمام، الشريط بتاع العنوان زي ما اتفقنا بيبقى فيه اسم الملف وبيبقى فيه اسم البرنامج وبيبقى فيه الثلاث زراير اللي هم المينيمايزيشن والتصغير والتكبير والاغلاق. طيب انا هكتفي كده المحاضره دي، بس انا في تنبيه مهم جدا عايزه ابلغه لكم. انتوا الماده دي مفروض ليها 15 درجه. ال 15 درجه دول احنا هنعمل هوم ورك ده انا هعمله لكم، بس لسه طبعا لما نمشي شويه في المنهج عشان الاقي اسئله احطها. هرفعه لكم على تيمز. انا لا، اللي ما عندوش اكاونت على التيمز ما انا هاخد كود الماده من الكليه وهقول لكم. اللي ما عندوش اكاونت على التيمز هياخد زيرو في الامتحان. واضح الكلام؟ لان الامتحان لازم تدخل باليوزر والباسورد، ما ينفعش حد يدخل لحد، وانت مسموح لك كطالب تدخل مره واحده بس. يعني مش تدخل مجرد ان هتعمل سبميت مش هتعرف تدخل تاني. هحدد للامتحان ده وقت، الوقت ده هو هوم ورك اكتر من الامتحان. انت لازم اللي ما عندوش يوزر وباسورد لازم يروح الكليه ويعمل. لا لازم في الكليه هيظبطوه لك. قول لهم الدكتوره بتاعت الحاسب قايله اللي معهوش يوزر وباسورد مش هيعرف يدخل الامتحان. الامتحان هرفع لكم اللينك بتاعه هيبقى على تيمز. اللي مش معاه اليوزر محدش هيعرف يدخل على لينك الامتحان غير لما يكون معاه اليوزر والباسورد. اديني نبهت من اول محاضره انا دخلتها. هاخد لسه كود الماده، هشوف الجروب اللي انتوا عليه، هشوف الكليه. لو ما كانش نعمل جروب ونحط عليه اللينك عشان الناس كلها تعرف توصل. انا منبهه وكل محاضره ان شاء الله هدخل هفكركم بالكلام ده، ان ال 15 درجه دول هيبقوا على تيمز. هرفع انا فورم معينه فيها مجموعه اسئله بسيطه هتدخلوا تحلوهم. كل طالب لازم يدخل بنفسه لانه لازم هيكون مطلوب منه اليوزر نيم والباسورد بتاعه.